إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إنه ما من أحد على هذه البسيطة وفوق هذه البرية إلا وهو مهدد، فليس على وجه الأرض آمن فيها. ويختلف الناس في مخاوفهم على هذا الوجود، لأن الله عز وجل قد حكم على الجميع، كل بما هو أهله. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم جاء مجال النقلة: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فما من أحد إلا هو مهدد. فالصحيح مهدد بالمرض، والشاب مهدد بالهرم وكبر السن، والآمن مهدد بالخوف، وهكذا الحي مهدد بالموت وبالنقلة إلى الله عز وجل على ما قدم من خير أو شر، كما أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد من السماء: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. وذلك لأنهم في الدنيا قد تعودوا الأسقام، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وذلك أنهم ماتوا وخرجوا من هذه الدنيا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذلك أنه قد انتابهم بؤس وتكرر معهم البؤس في حالات ومجالات. هذه الأمور لا يمكن أن تكون في الدنيا، وهكذا الإقامة بلا تحول لا يبغون عنها حوالا، وإنما هذه الحياة هكذا أرادها الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولا مؤمن في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة إلا من أمنه الله عز وجل من عذابه، فإن الأمن كله هو من كان آمنا من عذاب الله، حتى وإن ناله في الدنيا ما ناله. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، أو إذا يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض، من أهل النار فيغمس فيها غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا يا رب، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط، وينسى جميع ما تنعم به في هذه الدنيا، ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أخرجه مسلم. فينسى كل ما مر به في هذه الدنيا من الأتعاب، كل ما مر به من البؤس والضيق وشدة الحال. فالآمن من أمنه الله، والمنعم من أنعم الله عليه. وبقدر ما يحقق الإنسان الإيمان يأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن وحقق إيمانه وجانب مظالم المظالم فيما بينه وبين ربه وبينه وبين الناس، أمن في حين يخاف الناس. وربنا سبحانه وتعالى قد أوجب على عباده أن يخافوه ليأمنوا، فقال عز من قائل في كتابه الكريم: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل الخوف منه شرطا من شروط الإيمان، وقال: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فهكذا أوجب الله على العباد خشيته، وبقدر ما يخاف الإنسان ربه يدفع الله سبحانه وتعالى عنه عذابه ونقمته في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والشاهد من الآية قوله: أنعم الله عليهما، وأعظم نعمة على العبد هو خوفه من الله سبحانه وتعالى، فأثنى الله عليهم بأنهم من ذوي النعمة. أيها الناس، إن أمر الخوف من الله هو وسيلة الأمن في الدنيا والآخرة، وإن أمن مكر الله هو ذريعة الهلكة والمخاوف في الدنيا والآخرة. وذلك بأن الله سبحانه وتعالى أوجب الذلة على من عصاه، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وذلك لأن الله عز وجل يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. فأبان سبحانه أن الآيات التي يعتبر بها وينتفع بها ويدكر ويتذكر هو من كان يخاف عذاب الآخرة، فبقدر خوفه من عذاب الآخرة ومن لقاء الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه بما هو عليه، بقدر ذلك يأمن يوم القيامة. قال الله: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن تبع هدى الله وخاف عذاب الله فإنه لا يخاف إذا لقي الله سبحانه وتعالى، بل هو في أمن وأمان، ولا يحزن على ما فاته، فلا يخاف مما أمامه وما سيقدم عليه، لأنه مبشر بالأمن ولا يأس على ما فاته. الذي فاته لا يعدل شيئا بجانب ما عد الله له، ويعضد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف أقلق الأمة، فهذا يخاف من الفقر، وهذا يخاف من المرض، وهذا يخاف من العدو، وهذا يخاف من كذا وكذا، ولكن الذي مع الاستقامة مبشر من ربه أنه وإن خاف في الدنيا سيأمن في الآخرة. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. ما السبب في هذا الأمن في الآخرة؟ لأنه كان في رفقة ملائكة الله، وكل من خرج في طاعة الله وغدا وراح كان في رفقة ملائكة الله، وكل من خرج في معصية الله وغدا وراح كان في رفقة الشيطان، لما أخرج أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طاعة الله أضلته الملائكة حتى يرجع، وإن خرج العبد في معصية الله أضلته أو كان في رفقة الشيطان حتى يرجع. فلهذا الملائكة تبشره: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نزل كرام، إكرام وضيافة من رب العالمين سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين كانوا مشفقين خائفين في الدنيا من الله سبحانه وتعالى. أيها الإنسان، أيها العبد، إن الخوف حادي لك إلى طاعة الله ووازع لك عن معصية الله. خوف الله حادي لك إلى طاعته، فخوف الله صوت الله على عباده، إنما ذلك، قال الله سبحانه: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. فهو صوت الله على عباده، وهكذا أيضا حاد العباد إلى طاعته، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وما السبب على هذه المحامد وهذه المعطيات؟ قال: إنا نخاف من ربنا. لما كانوا على هذه المثابة كانوا بأحسن المكانة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، عبوسا عبوسا شديدا قمطريرا عظيما. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إلى آخر الآيات. وسبب هذه النعمة كلها هي خوف الله. وفي الصحيح أن رجلا حين حضرت الوفاة قال لأبنائه: يا أبنائي أي أب كنت لكم أنا؟ قالوا: خير أب. قال: هل أنتم مطيعي إذا أنا أمرتكم؟ قالوا: بلى. قال: فإذا أنا مت فاسحقوني، وفي رواية فاسحقوني، ثم ذروني في يوم الراح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني. ففعلوا والله، كما في الرواية هكذا، ففعلوا والله لما مات سحقوه حتى كان كالرماد، ثم ذروه في يوم شديد الريح، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال: يا عبدي ما حملك على ذلك؟ قال: ربي مخافتك. قال: فتداركه الله بها. حين علم الله منه أنه يخافه مع شكه في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفرا، فهو يقول: لئن قدر الله علي ليعذبني، ومع ذلك لما كان له خوف من الله وحمله على ذلك خوف الله تدارك الله بها ولم يعذبه. هذه فضيلة خوف الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا شأن من خاف مقام ربه، فإنه يزعه خوفه عن مهاوي نفسه، ويزعها ويبعدها، ويبعده عن مطالب الشيطان ودواعي الهوى والعدوان، كل ذلك خوف الله، خوف الله الذي في قلبه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، كل ما قدموه من خير وما زالوا خائفين من الله، خائفين من الوقوف بين يديه، ليسوا آمنين من مكر الله، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والعكس بالعكس، فيما إذا كان آمنا لا يدري إلى أن يقدم. عبد الله احسب الحساب من الآن، أنت قادم إما إلى جنة أو نار، ليس هناك ثالث، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق آمن بين يدي الله منعم، وفريق خائف هالك. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم فقال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فكل من كان مشفقا خائفا في هذه الدنيا من عذاب الله والوقوف بين يدي الله، كان إن شاء الله مصيره إلى خير، ويقيه الله عذاب السموم وعذاب النار. وكل من كان آمنا متماديا عرض نفسه للهلكة. كانت عائشة رضي الله عنها تصلي من الليل وتكرر هذه الآية وتبكي: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين من الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، أيها الناس، إن الآمن من أمنه الله من عذابه، والخائف من أهلك نفسه أو بقها في المعاصي حتى يلقى الله عز وجل في أشد الخوف. وتأمل عبد الله كيف أمن الله أنبياءه ورسله وأنعم عليهم في الدنيا والآخرة ولم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أنبياء الله ورسوله دافع الله عنهم في الدنيا وأمنهم وأكرمهم وأنعم عليهم في الآخرة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال المصلي يقول في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فيدعو ربه أن يهديه صراط المنعم عليهم. هؤلاء الأربعة الأصناف: أن يهديه صراط الأنبياء وصراط الصديقين وصراط الشهداء وصراط الصالحين. فما من مصلي يتدبر هذه الآية إلا ويفهمها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم يا رب؟ قال الله فسرها في الآية: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء عليهم صلوات الله وسلامه، كما أنه دافع الله عنهم في الدنيا أمنهم في الآخرة. فتأمل قصة ذي النون حين وقع في البحر، ساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولكن الله عز وجل لطف به في لجج البحار وفي جوف النون الحوت، لم يهشم له عظمى، لم يكسر له عظمى، ولم يهشم له لحم، وبقي يسبح الله في تلك المواضع كلها. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، أي ما نضيق عليه، له ظن حسن بربه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا في ظلمات البحر وفي ظلمات الليل وفي ظلمات بطن الحوت وهو يسبح سبحانك. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فانظر على موعد لك من الله أيها المؤمن، أن الله ينجيك، أن الله يؤمنك إذا كنت معه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه فأبوا عليه وامتنعوا عن إجابته، وكانت لهم أوثان وأصنام يعبدونها، كسرها، ذهب فكسرها، قال لهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهاتكم إن كنتم فاعلين. فأمنه الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أنت آمن يا إبراهيم، قال الله عز وجل. والنار من طبيعتها الإحراق، من طبيعتها الإحراق والهلكة، ولكن بجانب إبراهيم لأنها مأمورة من الله أن ترجع بردا، ولم تكن بردا فقط، لو كانت بردا فقط لهلك، ولكن جعل الله جعلها الله بردا سليمة، أي بردا لا تحرق ولا يحصل منه برد شديد فيهلك، مع السلامة، بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وفي الآية الأولى الأخرى في الصافات فجعلناهم الأسفلين، بجانب ذلك كله وهم آمنون. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حين هاجر من قومه وفر بدينه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، بذلوا المئات من الإبل حتى يردوه في أوساطهم مضطهدا متضررا، فنزل في غار وأتى من يأتي من المشركين وهم فوق الغار ولم يروه. قال الله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فيطمئنه وربه يؤمنه، والمشركون من فوقهم والسيوف معهم وهم متكاثرون وهم أعداء قاتلون، ومع ذلك قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمي لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ موسى عليه الصلاة والسلام دعا فرعون وقومه، فكان من فرعون أن ادعى الربوبية، وكان منه ما ذكر الله في كتابه. فأمر الله موسى أن يسري بقومه، فأسري بعبادي إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. أن أسري، وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، فاتبعه فرعون. لما أصبح وبنو إسرائيل قد ذهبوا برجالهم ونسائهم وأبنائهم، والقرية صارت خالية فارغة إلا من فرعون وقومه، غضب واشتاط غضبا، ثم اشتد بعد موسى وقومه إلى جهة البحر، أمره الله تعالى. فلما ترى الجمعان موسى وقومه يرونهم وأولئك يرونه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بحر أمامنا وعدو خلفنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأمره الله بسبب يسير من الأسباب، أمره أن يضرب بعصاه البحر. قال الله فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كل جانب من البحر كالجبل الشامخ. وأمر الله عز وجل أن الأرض أن تكون يابسة ما فيها طين ولا حمأة، فيسير موسى ومن معه على أرض يبس، يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وأزلف فرعون وقومه وقربهم ينظرون، وموسى يمشي في البحر على أرض يبس. فلما دنا فرعون ونزل في البحر انطبق عليه البحر، وأغرقنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومعه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. كيف أمنه الله سبحانه وتعالى؟ هذه نماذج من كتاب الله. انظروا إلى أصحاب الغار حين انطبقت عليهم الصخرة، كل منهم توسل بعمله الصالح، فأمنهم الله أنهم ليسوا هالكين، وكل يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك مخافتك وابتغاء وجهك كما في بعض الرواة فافرج عنا ما نحن فيه، فتنفرج الصخرة. والآخر يقول اللهم ويتوسل بعمله الصالح، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت فخرجوا يمشون الثلاثة، كل منهم توسل بعمله الصالح. عباد الله، إن خوف الله نجاه، إن خوف الله أمان، إن خوف الله سبحانه سعادة، إن خوف الله جنة، والله أعد جنة للخائفين. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك لمن خشي ربه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا له خائفين، له خاشعين، له عابدين. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا تدبر كتابك والتفقه فيه، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى هنا.